السهرة معاكم وحشتني الفرحة وياكم وحشتني السهرة معاكم وحشتني الفرحة وياكم وحشتوني وحشتوني وحشتني السهرة معاكم وحشتني الفرحة وياكم وحشتني السهرة معاكم وحشتني الفرحة وياكم وحشتني الصحبة الأصيلة والليلة الحلوة الجميلة وحشتني والله عينيكم وحشتني الطيبة اللي فيكم وحشتني والله عينيكم وحشتني الطيبة اللي فيكم وقمر عينيكم.